ذلك حديث. بسم الله الرحمن الرحيم. لو نسينا الدنيا مش هلاقي ده في الحج محمود ابن الغالي يا عم. يا الله أكبر. سبحان الاول يا اخي سبحان الاول يا شيخ محمود جاب لنا الحق لو تكتب بارك لنا فيك ست المستشار يا رب خليك الشيخ محمود يبارك لك فيه افحسبتم انما انت من فوق بركة حضرة النبي فتعالى الله. على شغل كفر شعبان الحلو ده يا سلام. درس كبير. أيوة الله. لك بالله كاني شايف الشيخ شحات قدامي دلوقتي اهو. اي والله العظيم الانتاج عند ابو انور محافظ على اسره وكن رب اغفر وارحم يا شيخ محمود يا شيخ محمود وكن رب اغفر وارحم اي والله ورحمه ابوك الغالي وكن رب أولاده لا ممكن تعرف تسمع أبدا. دكتور جمال حبيبي والله. كده مبدع. الله اكبر الفكر ثاني كان ربنا يا شيخ انور يا حلو حد ما الله الله الله والله وعلى السطر يا الله الله الله اي والله ولا يا حد بيسلم كمانين والفج بالمرصاد اي والله يا الله الله الله الله ترى لوحده فيها شغل حتى حضره النبي مهد وبرا كده ابو الغلابة ربنا تجمل قلبك في القرآن. اوه كمان كده يا رايق بالضبط. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه انت عارف طلب عايز البحمله بتاعت الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكافرون ورحمة أبوك الغالي يا أخي.